والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الغفور الرحيم وأنت الله الغفور الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أكرمك اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا نسألك يا الله نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم اعتقنا جميعا من النار اللهم اعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به وحلالا طيبا نكتفي به اللهم هب لنا صحة لا تلهينا اللهم هب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا وأغننا برحمتك يا ربنا عمن أغنيته عنا اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها كبيرها وصغيرها أولها وآخرها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك يا من رآنا على المعاصي فلم يحرمنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا ربنا وإن عصيناك فإننا نحبك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك